السؤال الذي يليه حول هل كتاب الترمذي يعتبر من كتب الجدل والمناظرة؟ لا، لا يعتبر من كتب الجدل والمناظرة، وقواعد وأصول وأسس، لكن قد يستفاد منه في بعض القواعد في الرد على المخالفين. هل هناك كتب لأهل السنة في الجدل والمناظرة؟ الذي يحضرني الآن من أخصر وأفضل الكتب كتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، الجدل أو علم المنطق والجدل.